أني أحرج شوية بسؤال شفت بعض الناس ما يجيبين شميان التاريخي بخلية من خير سألوا سؤال آخر عامرة بتلاوة كتاب الله عشر جنايتنا هتفاء وصراحة اللاعبين والمناصرين وما شكل ذلك يسمع القرآن. ففي الصباح أخبر بموسى بذلك قال لو رأيتني وأنا أنصت إلى تلاوتك البارحة تلاوة نبيا أثرت في قلبي من أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى لو علمت ذلك يا رسول الله لحفظته لك تحذيرا، يعني لأتقنت في تجميله إكراما. هذا لا ينافي إخلاصه لله جل وعلا في تعبده لله بحسن التلاوة، ولكن إكرام النبي صلى الله عليه وسلم قرب يتقرب بها أمثال هؤلاء إلى ربهم جل وعلا. فأدعونا من المشاكل هذه مقاما أن الله وناقشة أنه أصبح الآن يؤكدون عن المقامات أكثر من وربما يقع اللحن في القرآن في مخارج الحروف، لأن ربما هذا اللحن يوافق مقام من المقامات، فلا يعبأون منه. هذا مثل سيء خطير، لا ننصح إخواننا بمثل هذا الفجر، هذا له فجر ولهم إحزان، هذا غروب، هذا مو فجر، سموها إذاعة الغروب. تشبه عموما بما اختص به غيرنا في مجلسهم او في هديهم العام او الخاص، اشياء اصبحوا يعرفون بها ومن خواصهم. هذه لا يجوز للمسلم، يعني بغض النظر اذا كان فيها مخالفة لما عندنا، اذا كان فيها مخالفة قبل تركها لاجل عدم موافقة اصحابها يجب تركها امتثالا لامر الله في الدواء، لان عبادة الله عز وجل لا تتحقق الا بالترك المحظور وفعل المأمور. فبغض النظر عن هذا، إذا كان الكفار وخاصة من مبين عن التشبه بهم كاليهود والنصارى، بل إن من أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تقصد مخالفته، الإنسان يولي يقصد مخالفته، هذا يظهر من خلال سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح شعره، فلما وصل الى المدينة وجد اليهود يفرحون فسجد ترك السجد مخالفة لليهود. والنصوص في هذا كثير، ان اليهود يتفرودون ولا يأتذرون، مدام الاخر خرسوا يتفرودون ولا يأتذرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفرولوا واعتذروا وخالفوا اليهود، خالفوا اليهود. وقف على ذلك الامور الاخرى التي امرنا بمخالفتهم فيها، فالحى وقف الشوارع، مخالفة اليهود وقف النصارى الى غير ذلك. المهم الواجب على المسلم ان يسعى لتحقيق هذا الاصل، اصل مخالفة إذا كانت الصور هذه من ذوات الأرواح، ذوات الأرواح ما هوش يعني الأشياء التي هي ليست من ذوات الأرواح ورسموها، يعني كانت تفاحة عن شفتين وأذنين ليست من ذوات الأرواح، أو موز أحب موز على شفة ذلك الإنسان. أما إذا كان يعني olarak شيء طيب لأجل الاسمين من غير حاجة الفائدة شوش على الناس انتبه ثانية ونصف مش الوانا فاعذرونا يا